ساعات ما بتهل علينا يا عيد بتسعد ليالينا، ساعات ما بتهل علينا يا عيد بتسعد ليالينا، والخير بيكتر حوالينا والفرحة تبقى في كل مكان، والخير بيكتر حوالينا والفرحة تبقى في كل مكان. يا رب زيد النور ده كمان، يا رب زيد النور ده كمان، يا رب كتر أعيادنا يا عيد منور، يا عيد منور على الأوطان ونور جماله بيسعدنا، يا عيد منور على الأوطان ونور جماله بيسعدنا. يا رب زيد النور ده كمان، يا رب زيد النور ده كمان، يا رب كتر أعيادنا يا عيد منور. كل عم بتجيلنا يومين يا رحمة تنزل على المساكين، بكل عام بتجيلنا يومين يا رحمة تنزل على المساكين، يا عيدنا بكرة تبقى عيدين في أمة يحفظها الرحمن، يا عيدنا بكرة تبقى عيدين في أمة يحفظها الرحمن. يا رب زيد النور ده كمان، يا رب زيد النور ده كمان، يا رب كتر أعيادنا يا عيد منور، يا عيد منور على الأوطان ونور جماله بيسعدنا، يا عيد منور على الأوطان ونور جماله بيسعدنا. يا رب زيد النور ده كمان، يا رب زيد النور ده كمان، يا رب كتر أعيادنا يا عيد منور. احنا واعيادنا بنبني ونقوي بلادنا، ما بين كفاحنا واعيادنا بنبني ونقوي بلادنا، يا رب زود امجادنا وزدنا مجد وعزة كمان، يا رب زود امجادنا وزدنا مجد وعزة كمان. يا رب زيد النور ده كمان، يا رب زيد النور ده كمان، يا رب كتر أعيادنا يا عيد منور، يا عيد منور على الأوطان ونور جماله بيسعدنا، يا عيد منور على الأوطان ونور جماله بيسعدنا. يا رب زيد النور ده كمان، يا رب زيد النور ده كمان، يا رب كتر أعيادنا يا عيد منور.